جئنا إلى الدنيا زهورا حلمنا ظل الحياة ونعمة الفرقان قرآن ربي في البكور رفيقنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نبدأ مع تاني درس من سلسلة اقرأ وارتقي، والدرس بعنوان حكم البسملة. عايزك تحفظ معايا الحكم ده. البسملة واجبة عند بداية السور. معنى الحكم ده إيه؟ معناه ان المطلوب منك لو هتبدأ قراءة اي سورة من اولها لازم تبدأ بالبسملة، ولو عايز تبدأ من اي مكان في السورة غير بدايتها ممكن تبدأ من غير بسملة. بس خلي بالك لما بنقول حكم البسملة احنا مش قصدنا نتكلم عن البسملة اللي في سورة الفاتحة، لان البسملة اللي في الفاتحة دي آية من السورة، يعني مينفعش تقرأ من غيرها. والدليل على كلامي شوف كده الفرق بين البسملة اللي في الفاتحة والبسملة اللي في سورة البقرة. في سؤال معظم الناس بتسأله، احنا بنسمع الامام ساعات بيجهر بالبسملة وساعات نسمع امام تاني بيسر بيها، هو مين صح ومين غلط؟ مفيش حد غلط، الاتنين ثبتوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. في صحابي صلى ورا النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا بيقرأ هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وفي صحابي تاني صلى ورا النبي صلى الله عليه وسلم وسمع بيقرأ هكذا: الحمد لله رب العالمين. فكل صحابي بلغ اللي سمعوا، عشان كده العلماء جوزوا الجهر والإصرار بالبسملة في الصلاة للإمام. وأهم حاجة إن محدش ينكر على حد، لأن بنشوف خناقات كتير في المساجد بسبب الموضوع ده. في ملحوظة مهمة، مفيش بسملة في أول سورة التوبة اللي هي براءة، ومن أسباب ده إنها سورة نزلت بالسيف والبسملة أمان، ولا يتناسب ذكر الأمان مع السيف. آخر حاجة لازم تاخد بالك منها، العلماء قالوا لو عايز تبدأ بالبسملة من نص السورة خلي بالك من اللي هتقرأه بعد البسملة. يعني ايه؟ يعني لو موضع فيه ذكر لا يتناسب مع ذكر صفات الله بلاش تبسمل. يعني مثلا انا هبدأ وردي بقراءة الآية 268 من سورة البقرة، والآية بتقول: الشيطان يعدكم الفقر. يستحب هنا عدم البسملة عشان ما اقولش بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعدكم الفقر. وكده الحمد لله خلصنا محاضرة البسملة، وملخص المحاضرة هتشوفه قدامك على الشاشة دلوقتي، وموجود كمان ملف PDF في وصف الفيديو لو عايز تحمله وترجع له في أي وقت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جئنا إلى الدنيا زهورا حلمنا ظل الحياة ونعمة الفرقان قرآن ربي في البكور رفيقنا هو منهج في مركز الإتقان كل الصعاب تهون لحظة ختمه يا لذة نشتاقها بتفاني يا ماهرا بالآية تتلو تبتغي درجات جنات مع التجاني.